أن كثيرا من الطلبة طلبة القرآن يصلون ما في هذا؟ والله لا أجد جوابا على مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام: أنا وأمتي براء من التكلم. أي الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة، وليس الأصل من التلاوة ومشبه الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سأله السؤال بعد الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشف نصري، فظهر فيهم تصنع التسلف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا فشو أخير قوله عليه السلام: أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. المقلدون هؤلاء لا يكون في هذه الرؤية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.